إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده ويقدمه يقدمه دكتور دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج لام صاد، يقول في رسالته: علي كفارة يمين ولا أستطيع أن أكفر لا بالطعام ولا بالصيام، لأنني لا أقوى على الصيام، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن العادة جرت عند الناس لتأكيد كلامهم بالحلف بالله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك لأداء فعل أو لعدم أدائه، كأن يقول والله لا أفعلن كذا، أو أن يقول والله العظيم لا أفعل كذا، وهو يقصد الإبرار بالقسم، وتعرف باليمين المنعقدة بخلاف يمين اللغو المعفو عنها الذي تجري على اللسان. يمين اللغو تجري على اللسان ولا يقصدها الشخص، فقول الشخص بلى والله ولا والله. يقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فضيلة الدكتور، وقعت السؤال هنا، هو لا يستطيع أن يطعم كفارة اليمين، أن يؤدي شيء من خصال الكفارة، وأيضا لا يستطيع الصيام، لا يقوى عليه كما جاء في رسالته، فماذا يفعل؟ الرأي يعني الراجح أو المختار أن الكفارة تبقى في ذمته، إذ المال غاد ورائح، يعني فربما تجدد له مال، من ثم فعليه في هذه الحالة أن يطعم، إذا تجدد له مال أن يطعم 10 مساكين. والبعض الفقهاء يرى، يعني فريق من الفقهاء يرى أنه طالما لم يستطع الآن ولا يوجد وقت الأداء، لا يوجد عنده قدرة، تسقط. وهذا من يسر الشريعة أيضا، لأن هذا الفريق من الفقهاء يعتد بهذا الوقت، طالما أن وقت أداء الكفارة هنا لا يوجد عنده مال فتسقط عنه في هذه الحالة. بعضهم يرى أنه يعني إذا كان قادرا بعد ذلك فيعني يؤدي، وحتى يؤدي بعض الكفارة إن استطاع، يعني إن استطاع أن يؤدي يطعم 5 مساكين لا مانع. فضيلة الدكتور، إذن خلاصة القول: تسقط عنه الكفارة في الوقت الحالي. نعم. الذي هو فيه لا يستطيع إطعام الطعام ولا يوقع على الصيام. لا، الأظهر عند الفقهاء أنها تسقط مطلقا وتبرأ ذمته من الكفارة، ولكن الرأي الآخر الذي يرى أنها تبقى في ذمته، فإن استطاع يتجدد له مال مثلا لا مانع أن تلزمه الكفارة في هذه الحالة الأداء يعني، وإن استطاع أن يؤدي بعضها أيضا عليه أن يؤدي بعضها، لأنها يعني دين عليه. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع فاضل جلال من المعادي بالقاهرة، يقول في رسالته: ابن أختي يعاني من أعراض اكتئاب وترك دراسته وأهملها، ويحب الابتعاد عن الناس، ونخشى عليه من عواقب هذه الحالة التي أصابته، فكيف نتصرف معه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الاكتئاب من الأمراض المعاصرة التي تؤدي إلى إهمال النفس أو إيذائها، ويصبح المريض في هذه الحالة غير قادر على النظر إلى الحياة بأمل وتفاؤل، وكثيرا ما يشعر الإنسان في هذه الحالة بالخمول والكسل ويترك أعماله وواجباته ويتخلى عن مسؤولياته أو تتوقف رغبته عن الحياة. ولقد كتب الله عز وجل الدواء لكل داء، وجعل دواء الاكتئاب بالتعلق به والتوكل عليه وبالتذلل له. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العديد من الأساليب العملية لمواجهة الاكتئاب، ومنها أولا الدعاء، حيث يعد من أقوى الأساليب العلاجية الإيمانية التي تساعد الإنسان على تجاوز الصعوبات. فالله عز وجل يحب العبد الذي يقبل عليه بالدعاء والسؤال، وهو سبحانه وتعالى أكرم من أعطى وأجل من سئل. فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، دور الأسرة هنا، يعني هنا السائل وهو خال هذا الابن يقول كيف نتصرف معه. والحقيقة يعني يصل إلى بريد البرنامج العديد من الرسائل مثل هذه الرسالة، فكيف تتصرف الأسرة مع مثل هذه الحالة فضيلة الدكتور؟ لا شك أن على أفراد الأسرة الصبر والتحمل، لأن الشخص المريض بالاكتئاب يكون دائما له مشاعر مرهفة تجاه مشاعر الآخرين، وكتوما لا يتكلم كثيرا مع الآخرين ويكتم أوجاعه وأحزانه، فيجب على من يتعامل معه ألا يأخذ معاملته السيئة بشكل شخصي، وإنما يساعده على إعانة نفسه على الشفاء والصبر فترة زمنية طويلة. فحالة الاكتئاب لم تتولد فيه بين يوم وليلة، وإنما نتيجة تراكمات فترات زمنية طويلة، وبالتالي فإن العلاج لا يتأتى في يوم وليلة، وإنما سيستغرق وقتا وجهدا كبيرا من أسرته وأصحابه والمحبين. كذلك جزء من علاج الاكتئاب يأتي من التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء وأفراد الأسرة والأشخاص المحبين له والصحبة الصالحة. كما أن الشخص المصاب بالاكتئاب يكون بحاجة من أصحابه وأسرته للدعم والتحفيز والتعزيز الإيجابي حتى يشعر بالمزيد من الثقة بالنفس، ولا نتعامل معه بأسلوب التخويف أو النقد أو التأنيب والتعيير. وجزء من العلاج يجب فيه أن نستشير الطبيب لاستعمال السبل العلاجية المناسبة. العرض على الطبيب. نعم، العرض على الطبيب إذا استدعت الحالة. كذلك ننصح أهل المريض بإقناعه بأن يمارس التمارين الرياضية، لأنها تخرج الشحنة والطاقة السلبية بداخله، فتعد من أهم الطرق لعلاج الاكتئاب. فضيلة الدكتور محسن، إذن على الأسرة أن تحاور هذا الابن حوار فيه حنان، فيه رفق، فيه لين، فيه عطف، تقربه منها بالفعل، وتتحمل منه ما قد يصدر منه من كلمة سيئة لا يقصدها ولا يدري بها نظرا لحالته الصحية النفسية. توضح له أيضا يعني موقف الأسرة منه، ربما في نفسه شيء من الأسرة، ربما موقف الأسرة لا تلقي له بال هو مؤثر في نفسيته. بالفعل إذا كان سبب هذه الحالة الصحية أن مثلا يشكو من أبيه سوء المعاملة، فعليه أن يبين له الأب أو الأم أو الإخوة أو الأصدقاء أن الأب كان يريد له الخير، ربما لم يتصرف بالصورة المناسبة له، إنما كان يحسن النية ويحسن الوصول إلى الهدف. إذا كانت أمه مثلا قالت له كلمة ضايقته أو تصرفت معه بشكل لا يعجبه، فنحسن الصورة أن الأم لم تقصد إلا الخير ولم تقصد إلا الوصول بك إلى أفضل حالة ممكنة. نحسن الصورة ونتحمل ونلتمس له الأعذار، ولا نحاسبه على كلمة قالها بدون قصد أو بدون وعي، حتى يصل هذا المريض إلى حالة الشفاء التام بإذن الله تعالى. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان،